بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي. موضوعنا بمشيئة الله وتوفيقه عن الانحراف، نعوذ بالله أن نكون منحرفين، لأن عكس الانحراف الاستقامة. الانحراف هو تعريف الانحراف في الأول، الانحراف هو الميل عن الحق، والحق هو الطريق الله المستقيم. اللي مش هيمشي على صراط الله المستقيم يبقى ايه؟ يبقى منحرف. ولذلك احنا دايما نقول كده، مثلا فلان ده لما نوصف فلان بالسوء، فلان ده منحرف انحرف. او لما تذكر واحده والعياذ بالله بالسوء تكون ماشيه وحش، تقول فلان حرفت انحرفت. يعني ايه انحرفت؟ يعني ايه انحرفت؟ يعني مالت عن الحق، يعني مالت عن الصراط المستقيم. الله، يبقى قبل ما يكون في انحراف في ايه؟ استقامه. واللي ينحرف عن الاستقامه، اللي يميل عن الاستقامه، اللي يزيغ عن الاستقامه يبقى منحرف. واضح؟ تعال النهارده بقى نتكلم عن الانحراف ده، اسبابه ايه ونعالجه ازاي. لان الانحراف ده له اثر سيء جدا جدا جدا على الافراد وعلى الامم، وله اثاره وسيئاته اللي تنعكس بقى على الايه، على المنحرف في الدنيا والاخره. هذه المصيبه بقى. يعني لما واحد ينحرف في الدنيا، انحرف يعني ايه؟ يعني والعياذ بالله زنى، يعني قتل واحد مثلا، او شرب حاجه وحشه، كل دي انحرافات. طب دي مش اعتداء على اعراض الاخرين واعتداء على ارواح الاخرين؟ يبقى المجتمع مش هيبقى امن. وبعدين تعال شوف انعكاس الانحراف ده عليه في الدنيا، سيئات ومعاصي وبعد عن الله وغم ونكد وعكننة وقرف. وبعدين في الآخرة عذاب شديد. فنعوذ بالله أن نكون من المنحرفين. وعشان ما نبقاش منحرفين لازم نمسك في صراط الله الايه؟ المستقيم. ناخد الموضوع من أوله. الله تبارك وتعالى خلقنا، قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سورة قاف، سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللي خلقنا وهو الله وضح لنا صراطه المستقيم وأمرنا أن نلتزم بدينه وأن نلتزم بشرعه، لأن هو اللي خلقنا. قال عز وجل في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم ولا لا؟ الله مش خالق. ونفس وما سواها، مين اللي سوى؟ الله. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واضح؟ طيب، يبقى الله عز وجل هو العليم فينا وبحالنا، ايه اللي يصلح حالنا وايه اللي يبوظ حالنا. فخلقنا وامرنا ان نتبع صراطه، نمشي على طريق الله الايه؟ المستقيم. يعني ايه مستقيم؟ المستقيم هو الطريق، اقصر طريق بين نقطتين، يعني مش عوج. قال الله عز وجل في سوره الانعام: وان هذا صراطي، يعني طريقي، مستقيما عدل. مستقيما يعني عدل. اعملوا فيه ايه؟ زينوه، اقعدوا اتكلموا عنه، لا، فاتبعوه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ايه اتبعوه؟ اتبع، امشي عليه، نفذه نفذه. ولذلك اول سورة البقرة، ثاني سورة في المصحف، الاول طبعا الفتح وبعدين الثاني البقرة على طول: ذلك الكتاب. ألف لام بس. يعني ايه؟ يعني هو ده الحق. الكتاب كله حق. طب وغيره؟ ما في كتب كتير هتلاقي فيها باطل، لكن الكتاب الوحيد اللي كله حق من اوله لاخره القرآن. خليك ماسك فيه بقى، خليك ماسك فيه. ها؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كان ممكن ربنا يقف عند كده وخلاص، أنا قلت لكم اتبعوه، لكن بص التحذير بقى، ولا تتبعوا السبل. سبل جمع سبيل، يعني ولا تتبعوا الطرق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الهيد رايح لمين؟ صراط الله، طريق الله المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله. إذن أنت مطالب أن تكون على صراط الله الايه؟ المستقيم. وإلا لو سبت صراط الله المستقيم يبقى أنت انحرفت، مل، حس، بعد عن صراط الله المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ده خط في الأرض كده، وراح مخطط خطوط حواليه كده يمين وشمال، وقال هذا صراط الله المستقيم، أقرب طريق بالنقطتين أهو. وإيه مال إيه الطرق اللي جنب دي؟ قال دي طرق للشيطان، على رأس كل طريق شيطان يدعو الناس، واللي هيستجيب له هيرميه جهنم. الله تبارك وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري يا محمد عليه السلام ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. ايه النور ده؟ اللي هو الوحي. والوحي بينقسم قسمين، قرآن وسنة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي به من نشاء من عبادنا. مش موضوعي بس هقف عندها سنة صغيرة. في هداية إرشاد وفي هداية إعادة. الفرق بينهم ايه؟ الله عز وجل بيقول لنا هذا صراط المستقيم. اللي سمع الكلام ربنا هياخد بايده، واللي ما سمعش الكلام هو حر. يبقى الاولانيه اللي ياخد بايده دي اسمها هدايه ايه؟ اعانه. والثانيه هدايه ايه؟ ارشاد. ازاي؟ واحد يسالك لو سمحت والله هي في الجبر منين؟ إيه؟ اروح في الجبر ازاي؟ تقول له كده امشي من هنا، راح سابك وماشي من هنا. يا حاج انت عايز تيجي جابر من هنا، بص لك كده ومشي من هنا، انت هتقول ايه؟ طب وده من هو حب؟ مش انا وضحت له؟ خلاص انا مالي ومال هو حب مش كده؟ انا بتقول له واحد بيقول لك تيجي جابر من ايه؟ قلت له من هنا. قال لك يعني اركب ايه يعني؟ مش واخد بالي معلش عشان تقول لي يعني. يعني تركب كذا او يعني هنزل فين بالظبط؟ اقول لك انا رايح تيجي جابر، تعالى معايا، تعالى اوصلك. الثانيه دي اسمها هدايه ايه؟ يا عامة بعينه بقول له تعالى انا هوصلك. طب انت هتوصله ليه؟ اشمعنى ما وصلتش الاولاني؟ قال لا والاولاني ما سمعش كلام. واضح المثل ده؟ بالظبط كده. عشان لما تقرا القران انك لا تهدي من احببت، وبعدين وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. قال لا ولا تهدي من ولا تهدي، ما ايه الموضوع؟ لا دي هدايه ايه؟ ارشاد، ودي هدايه اعانه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نعينه كمان. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك انت لما التزمت بالاسلام وبدات تصلي ربنا خد بايدك، واديك شايف بتقوم صلاه الفجر وعلى قلبك زي العسل، ولو صلى بس وقتها راح منك ولا بتاع بتبقى هتتطق وهتتجنن، وتطلع الفلوس على قلبك زي العسل وتطلعها للفقراء، وتطلع بالالاف عشان تروح تحج وتسيب بيتك ومراتك وعيالك. ايه ده؟ ده ربنا بيعيني وبيساعدني على الخير، وامسك في المصحف واقعد اقرا، واقوم بالليل والناس نايمه وانا اصلي. شوف الخير؟ دي بقى ربنا بيعينك. ولذلك بنقول لا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا. ولذلك انت لما تسمع الاذان حي على الصلاه حي على الفلاح بتقول لا حول ولا قوه الا بالله. اعني يا رب، يا رب لو ما انتنيت وساعدتني مش هقدر. طيب وانك لتهدي الى صراط مستقيم اهو. وانك لتهدي الى ايه؟ صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. الله تبارك وتعالى بيوضح لنا ثاني، هات سوره ايه؟ سوره الزخرف. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واحنا من بعدين، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فاستمسك بالذي ايه؟ اوحي اليك. طب واللي اوحي الى سيدنا النبي ده ايه؟ قران وسنة. اوعى تقول لي وحي القرآن بس، في ناس مكافين طالعين اهو جماعة جديدة طالعة بتقول لك مالناش دعوة بالسنة، السنة دي احنا مالنا ومالها، ما السنة اتحرفت، انما القرآن ربنا حفظه. تقدر تقول الآية دي ضعيفة؟ في حاجة اسمها آية ضعيفة؟ لكن في حديث ضعيف، انما مالناش دعوة بالأحاديث. الله استنى، وانت كونك بتقول ان في حديث ضعيف فده حفظ حد ذاته للسنة، والا ربنا لو ما حفظت السنة كنت قلت ان ده حديث ضعيف؟ كان عرفك مين اللي عرفك انه حديث ضعيف؟ ها؟ ثم ازاي تقول لي قرآن لوحده من غير سنة؟ معلش مش موضوعي بس بسرعة. يبقى لو قرآن من غير سنة اتحداك تفهمه. هو ربنا في القرآن لما يقول اقيموا الصلاة ها؟ كم ركعة؟ ونقول ايه؟ ها قول؟ يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طب أتم الحج والعمرة لله، ايه حج ايه؟ أنه حج إفراد ولا قران ولا تمتع ولا مين اللي يقول؟ صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. زكاة ايه؟ زكاة عروض التجارة ولا زكاة الزروع ولا زكاة الحلي ولا زكاة الركاب؟ ايه ازاي طيب؟ ومين اللي قسمها؟ صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أن القرآن وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيانه بإيه؟ بالسنة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، أن القرآن والحكمة اللي هي الإيه؟ السنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود ورواه الترمذي، بس في زياده ابو داود في الاول، يقول انا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، اللي هي الايه؟ السنه. مش موضوعي ماشي. ها فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط ايه؟ مستقيم. وانه خلي بالك بقى لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. ايه صراط ايه؟ مستقيم. عشان كده ربك عز وجل قال في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ يعني بعيدا عن الزيغ والضلال، بعيد عن الميل، بعيد عن الانحراف. أقم وجهك للدين حنيفا. الدين فين؟ اهو. طب جه كده اهو اهو، انا مع الدين، انا مع الدين وبعيد عن الانحراف. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، الى اخر الايات، ولكن اكثر الناس لا يعلم. طيب يبقى الله خلقنا ووضح لنا صراط ايه؟ المستقيم. طب وامرنا بايه؟ بان احنا نمشي على صراطه المستقيم ونتمسك بالشرع والايه؟ والدين. الله عز وجل يقول والذين يمسكون بالكتاب. بص يمسكون، امسك في كتاب الله، ثم سيدنا النبي عليه السلام امسك تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وايه؟ وسنته. سوره هود ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ فاستقم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم يعني ايه؟ فاستقم يعني ايه؟ امشي عدل فاستقم. الله، طب هو سيدنا النبي كان ماشي غلط؟ لا، ما دي زي اهدنا الصراط المستقيم. الله، واحنا لسه هنهتدي؟ لا يا ربي ابقنا على صراطك المستقيم، ابقنا على الخير ده. زي اللي كان لحمه وعجبته، الله هي دي اللحمه المشويه؟ بس من غير جنون البقر، الله يكرمك، من غير جنون البقر. هي دي اللحمه المشويه؟ ده انا عايز من ده كل يوم، كل يوم اديني من ده. طلب ايه؟ الاستمراريه، عايز من ده على طول. واخد بالك ازاي؟ فهو الله يقول لسيدنا عليه السلام فاستقم كما امرت. ولذلك في سوره فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه؟ ثم استقاموا. ايه استقاموا يعني؟ رجاله قالوا كلمه مشوا عليه، استقاموا على صراط الله عز وجل. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. امتى؟ في ساعه الاحتضار، ما تخافش من اللي انت رايح له الاخره، ولا تحزنوا عن اللي انت سايبه مراتك وعيالك وبيتك، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مشوا عليها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك جاء راجل في صحيح مسلم من سيدنا عليه السلام، ده بقى إيه؟ عايز الخلاصة. بيقول له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا جميل قوي قوي من الحديث ده. يا رسول الله قل لي عليه الصلاة قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعد. هات لي يا رسول الله عصارة الإسلام. قل لي بقى كلمتين كده زي ما احنا نقول ايه الدين البهريز. عايز البهريز، عايز العصارة اللي يسموها ايه الخلاصة. عايز الخلاصة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعد. تعرف فين الإسلام؟ لخصوا الإسلام كله في الكلمتين اللي جايين. قل قول قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم ايه ثم يعني استقم بقى. امشي عليها بقى. آمنت بالله في الله، في الله ولا ما فيش الله؟ في الله له شرع ودين. بس امشي عليه، امشي عليه. واحد يقول لك طب ما احنا طب ما احنا عارفين اللي انت بتقوله ده. هو حد مش عارف اللي انت بتقوله ده؟ كلنا عارفين، امال بدنا نحارب ليه؟ او طب استنى الاول، مين السبب في انحرافنا كلنا؟ الشيطان. الشيطان هو اللي بيخلينا ننحرف. ازاي؟ هقول لك دلوقتي خمس حاجات، لكن خلينا في الملعون ده الاول شويه. مين اللي بيخلينا ننحرف؟ الشيطان. ازاي؟ ازاي يخليك تنحرف؟ ها؟ مش انا كنت بقول لك صراط الله الايه؟ المستقيم. هيجي يقعد لك في السكه. انت ماشي عدل لقيت واحد قاعد، هتعمل ايه؟ لا هتقف يا اما هتعمل ايه؟ هتحول. امال المسلم طب يعمل ايه؟ شوطه، اديله بالشلوم على قفاه. اديله، اوعى تقول له اصل هو قاعد. اقول لك انا اروح فين؟ ما هقعد اللي عدل. اديله على قفاه، انت مجرد ما ترفع ايدك هيجي. يقول الله تبارك وتعالى موضحا ان السبب في ضلالنا وفي انحرافنا هو الملعون ده. يقول الله عز وجل على لسانه هو ابليس الملعون الشيطان بيقول ايه؟ قال فبما اغويتني، بما اغويتني ها لاقعدن لهم صراطك المستقيم. لاعمل ايه؟ لاقعدن، انا هقعد لهم في السكه. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. هيضطر يروح يمين لان روح السكه. لا المسلم بيشوط على طول. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين ايديهم، هحببهم في الدنيا. ومن خلفهم امسيهم اخرسهم. وعن ايمانهم اخليهم يبعدوا عن الحسنات، عاملين حسنات. وعن شمائلهم يعملوا سيئات. ولا تجدوا اكثرهم شاكرين. خليهم يشكروك ابدا يا رب. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ بيقعد لنا في السكه. بيقعد لنا فين؟ في السكه اهو. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب يعني برضو معلش وضح لنا شوية هيعمل معانا ايه عشان ننحرف، اللي هي اسباب الانحراف خمسة هم هقولهم واشرحهم بقى بالتفصيل. اللي بيخلوا الناس تنحرف خمسة. نمرة واحد العقل. اثنين الهوى المزاج. ثلاثة الشهوات. اربعة العادات والتقاليد. خمسة القدوة، القدوة السيئة. يبقى دول خمس مصائب يخلونا ايه؟ ننحرف. اللي مش عايز ينحرف وعايز يمشي على صراط الله المستقيم يظبط الخمسة دول. طب تعالى ناخدهم واحدة واحدة. العصر. الله. العصر يخلي الإنسان ينحرف ده العقل زينة. والفرق بين الانسان والحيوان العقل. والعقل نعمه من الله. كل اللي انت بتقوله انا موافقك عليه. والقران مدح العقل وزكى العقل وقال لقوم يتدبرون، لقوم يعقلون، يتفكرون. ها؟ والا الفرق بينك وبين الحيوان العقل. الله. امال العقل؟ العقل ما سبب في الانحراف ازاي؟ سوره ابراهيم الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. العقل نعمة لكن في ناس بتبدلوا كفر. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ازاي؟ العقل ربنا خلقه. خلي بالك بقى، خلي بالك من الكلام. ازاي العقل يخلي الانسان ينحرف؟ بانه يشتغل في غير اختصاصه. يشتغل في غير اختصاصه يبقى انت كده بتضل. يبقى انت كده ما بتستخدموش صح. واخد بالك انت ازاي؟ يعني لو ربنا عطاك عربيه ملاك ملاك صغيره 4 سلندر على قدك انت ومراتك وعيالك، هتمشي بيها انت ومراتك وعيالك هتوصلك حلو وتجري وعظمه، لكن جاي تحصلي عليها كونتينر هتروح بس هتفتح في 4 عجلات بتوعها مش هتمشي. ليه؟ هي مش عربيه؟ والعربيه بتمشي بتتحرك؟ ايوه بتتحرك، لكن انت حملتها ايه؟ اكتر من طائفه. انت ما استخدمتهاش صح. العربيه دي عربيه ملاكي، عايز تحط كونتينر روح هات عربيه ايه؟ تريلا، نقل كبيره، وفي نقل بمقطوره. ها؟ يبقى ما تجيش تحط لي وتقول لي اصل العربيه، لا، العيب مش في العربيه، العيب في ايه؟ في اللي استخدمها غلط. معايا؟ طب ايه علاقة الكلام ده بالعقل؟ ربنا خلق العقل علشان يفكر في علم الشهادة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ها بص يا اخوي، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، بص السماء فوقك اهي، والجبال أرساها اهي، والأرض مددناها اهي، إن في خلق السماوات والأرض اهو، واختلاف الليل والنهار اهو. يلا فكر، فكر بعقلك في علم الايه؟ الشهاده. لكن حذاري على الله تفكر بعقلك في علم الغيب هتنحرف. يبقى امتى العقل يكون سبب في الانحراف؟ لو فكر في علم الايه؟ الغيب. هتفكر في علم الغيب ازاي؟ لما يجي واحد زي العلمانيين النهارده، ما العلمانيون كده ارتدوا عن الاسلام ليه؟ ومرتدين عن الاسلام ليه؟ عشان كده بيجي كل حاجه يقول لك ايه، بص يقول لك اولا انا عايز اتفق معاك على مبدا كل حاجه بالايه؟ بالعقل، وربنا عارفه بايه؟ بالعقل، والعقل ايه؟ دينك. طب اهو اقنعني بعذاب القبر بالعقل، اقنعني بالملائكه بالعقل، في اخره وفي جنه وفي نار، ازاي الجنه فيها شجره يمشي الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع، حديث البخاري، ازاي؟ اقنعني بالعقل. ازاي جهنم فيها شجرة اسمها الزقوم؟ اقنعني بالعقل. اقول له استنى، انت هنا غلطان، انت هنا حطيت الكونتينر على عربية ايه؟ ملاكي. حرام عليك، حرام عليك. العقل مش ممكن هيعرف يفكر في علم الغيب، لان ادوات العقل اللي بيستخدمها في التفكير الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. العقل عشان يفكر اديله حاجة من الخمسة دول. خليني ابص، اشوف، دي ميه، ازاي اعمل كوبايه كده واعملها، خلينا بص، ده ريكورد، ايوه ازاي سمعني كده الصوت ده اسجله لك تاني، دوقني كده ايه طعمه ايه ده، دوقني كده وريني ريحته ايه ده، شممني كده وريني ايه ده حجمها ازاي دي، دي ادوات العقل. انما الغيب، الغيب ده اسمه غيب، يعني لا يدرك بالحواس الخمس، ما تعرفش تجيبه بالحواس الخمس، يبقى بتحكم عقلك في الغيب ليه؟ ولذلك بقى اللي كل شويه يقول لك لا بالعقل ربنا موجود، ازاي؟ يقول لي كده بالعقل، اقنعك، طب ازاي ملايكه؟ ازاي جن؟ الله، طب ده انت، طب عذاب القبر واحد مات ودفناه، انت بتقول لي بيقعدوه بيسالوه 3 اسئله؟ بص ازاي؟ ازاي؟ كلمه ازاي عايزه ايه؟ عايزه حواس خمس؟ طب ما ده غيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب ايه؟ يبقى نؤمن ولا كيف؟ نؤمن، لكن هنحكم عقلنا في علم الغيب هنضل. تمام كده؟ يعني ايه هنضل؟ هنتحرك. فهنسيب الدين بقى، هنيجي نقول ايه بقى؟ لا لا، اقول لك ايه، بص مفيش حاجه اسمها في الاسلام عذاب قبر، لان مخيخي مش جايه، ماشي؟ مش جايه مخيخي، وبالمره جهنم ما اصل ازاي الناس بتتشوي بالنار؟ مش مره واحد قال كده؟ قال لك الجنه والنار ما فيش حاجه اسمها اكل وشرب ولبس وسكن في الجنه ولا في النار. ده الجنه هي الرضا النفسي. تقف قدام الله كده مبسوط انك عملت خير. والنار تبقى واقف مكسوف كده زعلان كده. طب وبعدين؟ هيفضل الواقف ما فرحان كده واقف، والواقف مكسوف واقف مكسوف كده. طب لغايه امتى؟ والله هم ده واقف فرحان وده واقف مكسوف كده. ايوه لغايه امتى؟ واقفين بقى، خلينا واقفين. ايه ده خلاص كده؟ هو كده. خلاص هو التاني مبسوط وده مغني. ده كلام يا اخوانا. ضل ليه؟ ليه ضل؟ لانه حكم ايه؟ حكم عقله في الغيب. ادي اول حاجه. عشان كده لما يجي واحد يكلمنا بيقول لك ايه العقل مش عقله اللي فيها واحده بس. اوعى تحط تريله على العربيه بلاش. العقل يفكر في علم الشهاده، اوعى تخليه يفكر في علم الايه؟ الغيب. انا علم الشهاده بادركه بالحواس الخمس، وعلم الغيب بدخله على قلبي. ايمان على طول. اثنين، اللي يخلينا نضل تاني ايه؟ ونحرف انحراف الهوى. ايه الهوى؟ يعني الهوى اللي حوالينا ده، ده اللي كان بيقول لك الهوى هوايا ومسك الهوى كله مش عايز يدير حد. المهم، لا مش الهوى اللي احنا بنتنفسه ده، لا الهوى يعني المزاج. يعني ايه؟ مش انا كنت بقول لك صراط الله المستقيم؟ اه، في واحد بيقول لك انا عارف صراط الله المستقيم، انما انا مزاجي كده، انا مزاجي كده، انا بحب كده، انا مرتاح كده. لا غلط، راحتك لازم تكون في الشرع. بقى في واحد مرتاح انه منحرف يا مجيد. الله عز وجل يقول سورة المؤمنون: ولو اتبع الحق، الحق اللي هو الله عز وجل، ولو اتبع الحق اهواءهم، لو ربنا شرع لينا وفق مزاجنا، ها، لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. ولا تتبع الهوى، اوعى تمشي ورا مزاجك. ليه؟ الهوى هيوديك فين؟ سيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله يقول لسيدنا النبي عليه السلام ايه؟ سوره المائده: وان احكم بينهم بما انزل الله. بما انزل الله هو الايه؟ صراط الله المستقيم. ولا تتبع اهواءهم، اوعى تمشي ورا مزاجهم يا محمد عليه الصلاه والسلام. الناس تقول لك اه، لو مشينا ورا مزاج الناس اهو بالشاي بالمزاج. اليهود كانوا وحشين، اليهود بقوا حلوين. الله، لا لا، ده مزاج بقى. لا، في دين، في الله. يقول: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. ربنا هيغيرها في يوم من الايام دي؟ لا، انما احنا نغير، عشان احنا ماشيين بايه؟ بالمزاج، بالهوى. ايه رايك؟ اليهود حلوين. اه، صديقي بيجي بنت عمي حييم، اخويا برلين، ربنا يحشرك معايا اخويا. ها، آه. وبعدين مره يجيب النصارى، مره يجيب اليهود، ومره الله. لا لا لا لا، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. القران ثابت، ما تمشيش ورا مزاجك، ما تمشيش ورا هواك. ولذلك الله يقول ايه؟ فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. ها، آه. واما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربي، خاف يوم الحساب قدام الله، عمل ايه؟ ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اللي بعد نفسه عن الهوى، عن المزاج، قال لك لا، العمليه مش ماشيه مخيخي، مش بالمزاج، انا مزاجي النهارده كده، انا شايف كده. هلا فيها ايه يا اخي؟ الناس يعملوا كده؟ هم عارفين شرع ربنا. هو في حد النهارده ما يعرفش شرع ربنا؟ هات لي واحد كده ما يعرفش شرع ربنا؟ هات لي واحد يشرب سجاير يقول السجاير حلوه؟ طب لو واحد بيشرب سجاير وعرف ان ابنه بيشرب سجاير، يوه، يخرب الدنيا. هات واحد يزني يقول اه الزنا حلو خلي الناس ماشيه فيه؟ ابدا. هات واحد بيشرب خمره ولا بيشم؟ ابدا. زي ما كنت بقول لك المثل بكرره دايما، لو انت بتاكل سمكه والقطه خطفت السمكه من قدامك هتعمل ايه؟ هتجني. لكن لو القطه واقفه وانت اللي اعطيتها السمكه بايدك هتقف تاكلها وتتلحق. في تاني؟ الله. طب القطة جريت ليه في الأول؟ عشان خطفت السمك. طب وإيه اللي عرفها إن ده غلط؟ راحت حضانة القطة؟ حد قال لها؟ حد علمها؟ قال لها شيخة كده وعيب؟ ها؟ حد قال هذا الكلام؟ لا. أمال عرفت منين؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ سورة طه. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكر، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهد. فكلنا عارفين، لكن كله بيمشي بايه؟ بمزاج، بمزاج. يقول لك انا مزاجي كده. مش في برضه ناس مغفلين كانوا بيقولوا هذا الكلام؟ تيجي تقول لهم الخمر حرام، يقول لك مين قال حرام؟ مين قال حرام؟ الخمر حرام عشان في ناس بهايم بيشربوا ازازه واثنين وبيمشي مطوع ويكسر وعالته من البلد. هو لو خده شويه الصبح، شويه غريب كده، اه، ان شاء الله ثلاث معالق خمره على طبق الفول الصبح، يا سلام، يا حاج ده هي كده الله ايه اللي هي كده ايوه كده كده يعني ايه انا مزاجي كده الله انا مزاجي كده طب بالله عليك في حد يجيب نار اللي ربنا خلقها عشان نبتعد بيها ويشرب فيها حشيش ولا يشرب فيها شيشه بالله فكر كده افرايتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ صورة الواقع نحن جعلناها تذكرة تذكرة النار دي بتفكرك بنار الآخرة تذكرة وبعد كده إيه؟ ومتاعا للمقوين إبقى تخن عليها واشوي عليها واقلي عليها لكن رقم واحد إيه؟ تذكرة طب جاي من النار وعمال يهوي وينفق فيها جامد ها؟ ويحطها ويشد في النفس طب ده إيه ده بقى؟ ايه يا حاج دي النار ربنا خلقها عشان نفتكر بقول لك ايه افتكر لنا حاجه عدله بقى طلبنا على النبي طب ده ايه ده ماشي بايه ده ماشي بمزاجه ده ماشي بمزاجه ده ماشي بالايه بالهوى ولذلك سبحان الله العظيم والله العظيم الناس عارفه الحق وانا بحلف بالله وكله فاهم كويس قوي بس سبحان الله اهو الباطل ماشي وشغالين فيه واخر عظم يعني قول لي انت لما تشوف حاجات في بتاع اغنيه طالعه جديد كده واحد عمال يبيعها ب 8 جنيه الشريط وصل 8 جنيه الشريط ربك المعبود انا سمعت مره في العربيه بتاعت شباب معديين كده وكنا بنشتري حاجه هما كانوا بيشتروا جنبنا فواصيل قلت له سمعني الهبل ده الله يكرمك ايه ده؟ قال لي ايه يا عم الشيخ انت ما تكونش في الموضوع ده وبتاع قلت له ما انا عارف طب ما نشوف الموضوع ده ايه ده؟ ايه ده؟ بكام ده الاول؟ شريط ب 8 جنيه ب 8 جنيه ايه واحد اهبل استقران ومنظره باين وعمال يتطوع كده لسانه تقيل قوي وبعدين بيقول في الشريط هوبا تيتو مامبو وشغال على الشريط كله اه والله كده كل الشريط هوبا تيتو مامبو ولا مامبو حاجه زي كده يعني في راجل يقول كده بالله عليك في واحد راجل محترم يقول هوبا تيتو مامبو والناس من وراه كلهم هوبا تيتو الناس ما صدقت هوبا كله شغال الناس عايزه بس اي حد يغزها بس اي حد يديله سكه بس وشوف وداري على طول طب ده مش عارفين ان ده حرام وده غلط لكن كله ماشي بالايه؟ بالمزاج اقول لك والله مزاجنا كده بقى خلينا نرفع شويه عن نفسنا الله طب ما ترفع بالاسلام يا ابني كله ماشي اهو شفت ازاي؟ ادي اثنين الهوى نعوذ بالله من ان نكون متبعين لاهوائنا يبقى العقل اثنين الهوى ثلاثه الشهوات الشهوات سبب في انحرافنا؟ اه ازاي؟ خلي بالك انت مسير في تركيب الشهوه. اه طب خلاص بقى سيبني لا استنى مخير في تصريف الشهوه. تفرق ايه؟ تفرق ايه؟ انا متركب فيا الشهوه، قال الله في سوره آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني الإنسان طماع ما يكفوش قناطير، يعني مش كفاية ذهب وفضة، لا لا لا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. أحب يكون عندي أرض، أحب أكون في بيت وأعمل مش عارف إيه، أحب يكون معايا فلوس، أحب إن أنا أتجوز النساء، ها؟ دي كلها شهوات متركبة إيه؟ متركبة فيك، بص عظمة الإسلام ده، عظمة الإسلام ده. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مسيرك في تركيب الشهوة وما قالكش اثبتها. أصل في غيرك بيقول لك لا كل ما تثبت شهوتك كل ما توصل فين أنا مش عارف. المهم إيه يعني أوعى تتجوز. خليك راهب كده طول عمرك. البس مقطع. كل عيش مكسر كده بالملح. طب ليه كده؟ لا ديننا غير كده. ديننا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل الطيبات. يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفه. ايوه وعايز تتجوز؟ مثنى وثلاثه ورباع. عايز فلوس؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن كل ده بالايه؟ بالحلال. هتقول لي بقى لا انا متركب فيا شهوه وعايز احقق شهوتي بالحرام يبقى انحراف. يبقى انت انحراف. خدت بالك بقى الانحراف جاي ازاي؟ ها يعني زين للناس حب الشهوات من النساء. يلا مش انت متركز فيك حب المراه روح اتجوز ومثنى وثلاثه ورباع لكن تزني لا يبقى انت منحرف هتنحرف لا حرام أنا بس أنا مسير في تركيب الشهوة، لكن مخير في تصريف الشهوة. ها؟ ما واحد يقول لك أنا طب أنا بقى ذنبي إيه بقى؟ ما ربنا خلينا أحب إن ده أصبر، لا. لا روح اتجوز في الحلال. طب أنا ذنبي إيه؟ ربنا خلينا أحب الفلوس، أنا عايز فلوس، روح اشتغل. روح تاجر. يلا. لكن تسرق أو رشوة؟ لا. لا. ما هي مصيبتنا النهاردة، مصيبة حياتنا النهاردة الرشوة. اللي احنا عايشين فيها دي. قال تروح تشتري عيش، قال لو زدت عن 2 جنيه لازم تديله ربع جنيه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائد. واحد مره بيشتري ب 5 جنيه بيديله ربع جنيه، يقول له لا ده ربع جنيه، عايزين جنيه. جنيه؟ جنيه ليه؟ صلاة الجنب في مخك، ليه تاخد جنيه؟ ده رشوة دي، ليه كده؟ ليه؟ ها؟ تعالى روح اشتري لحمة من الجمعية، تبص تلاقي بيغمزه بنص جنيه عشان يديله حتة لحمة، بقى العيش بالرشوة. واللحمه بالرشوه. روح اشرب بقى عصير قصب، روح حاطط له شيلي. حتى عصير القصب بالرشوه. العربيه بالرشوه. كل ما مزلقان يروح غامز يا اما يرمي له في النار. اللي يغيظك بتبقى العربيه ساعات ماشيه فاضيه، يروح برضه رميه. طب انت فاضي. انت لو عامل مخالفه والعياذ بالله عشان بترشيه عشان يسكت. انما انت فاضي، لا خلاص احنا بنمينا الرشوه دلوقتي. ونسميها ايه؟ عرقت كراميتي قهوتي مضمضة زغزغة. اقول لك زغزغة اغمس اهرس. مش دي كلمات النهارده بنستخدمها؟ لا ولا عرق يعني عرق يرتعبها يعني. ها؟ بس مصيبة مصيبة. لا ابعد عن الحرام وروح اشتغل وتاجر وهات الفلوس من حلال. نعمل مال الصالح للعبد الصالح. ولذلك شوف الآية جميلة قوي قوي قوي في سورة النساء. بعد ربك ما اتكلم عن النساء والمحصنات من الذين من النساء والملكات ايمانكم وكذا وكذا وكذا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ان تميلوا يعني ايه؟ ان تنحرفوا. مين اللي بينحرف؟ الذين ايه؟ يتبعون الشهوات. واحد يقول لك حسب ما شهوتي تقول لي امشي. انا عايز نساء اروح. لا استنى حرام. ولذلك شوف احنا عندنا شهوات ازاي. ها تيجي الاسلام يحط الضوابط. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ لا تبدع النظره بالنظره فانها تريد الزنا. سئل في صحيح مسلم عن نظر الخجل، قال اضرب بصرك ودي وشك بعيد. اياكم والدخول على النساء، حديث البخاري. يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. لا احنا عندنا شهوات بقى. انا عايز اروح ازور اخويا واخويا مش موجود ومرات اخويا لوحدها. وتخش وتقعد زي اختك، ما انت لو شفتيها عريانه هتغطيها. خش يا راجل خش خش خش. ايه ده ايه ده؟ ها رحت ازور اخت مراتي جوزها مش موجود. خش خش. ما انا ده زي اخت. لا ده زي مراتي. ده انا مربيها. ايه ده؟ ايه المصايب دي؟ انت بتمشي ورا الشهوات. حرام كده. ايه رايك انا عايز امشي مع واحده بقى؟ اقول لك روح اخطبها. ارمي لهم جبله وكل ما تروح خدها وانت بجبله والاخر سيبها لهم وسيب لهم الجبله. ما انت ياما مشيت وياما لغواصت. الله الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ لا. طب هو الاسلام يقول لك لما تخطب تبقى تنزل مع مراتك؟ ما هيش مراتك، مين قال انها مراتك؟ دي خطبه يعني وعدهم للزواج. انما مصيبتنا احنا عايزين نمشي بالشهوات. كل واحد له شهوه في حاجه كده. اللهم اكفنا يا رب، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. والله في حاجه تقل. والله واحده تتصل بيا تقول لي زوجي كان يسيبني من السرير يقوم من جنبي عشان يروح لجارتنا اللي جنبنا. شوف المصيبه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما هي جنبك عيب الحلال. شوف الشيطان يخليه ينحرف بالحرام. وتعالى اسال اللي بيعملوا الحرام يقول لك والله الحرام ما له لذه غير لذه واحده. انه حرام. تبقى دي المصايب بقى والعياذ بالله. وترجع بعد كده تقول لي اصلنا فيها شهوات. ربنا خلقنا بالشهوه صح مطيرها فينا، لكن خيرنا في ايه؟ في تصريف الشهوه. يبقى العصر. انا عايزك تحفظ معايا الهوى الشهوات اربعه العادات والتقاليد. ادي الاخرى برضه بتخلينا ننحرف عن منهج الله. ودي المصيبه الكبيره اللي احنا عايشين فيها بقى. العادات والتقاليد اللي الناس تقول ايه؟ تقول احنا متعودين. احنا عوايدنا كده. ها؟ الناس بتعمل كده. واحنا بنعمله ايه؟ زيهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بنهتدي بهم. بص العظمة في القرآن. ربنا يقول إيه؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. اتبعوا ما أنزل الله يعني إيه؟ يعني الصراط المستقيم. قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. وفي آية ما وجدنا عليه آباءنا. وفي آية في سورة المائدة قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لا. يكفينا للناس ماشي عليه. بص القرآن يقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ركز معايا شوية. ربنا عاد عليهم إيه؟ عاد عليهم إنهم بيمشوا ورا الآباء؟ لا. لا. قال لهم يا ريت تتبعوا، بس تتبعوا الإيه؟ الصح. إنما أنتم ماشيين ورا الإيه؟ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ما سيدنا يعقوب قال لعياله ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. هذا الحمد لله. لا كده تمام. صح كده. أمال الغلط إيه؟ الغلط إنك تمشي وراء عادات وتقاليد مخالفة للإسلام. ما تخليك على عادات الإسلام. ها؟ قل بإيدك اليمين وبثلاث طوابع، نم على جنبك اليمين، البس بإيدك اليمين، اقلع بالشمال. كل دي عادات هي موجودة إسلامية أهي. ها؟ جاي بتتجوز؟ آه عندنا الإسلام، نعمل الفرح في المسجد. إنما الانحراف هنا إيه؟ الانحراف. الانحراف إن الناس النهاردة ماشية بالعادات والتقاليد الغلط. فعشان كده لا عارفين نتجوز ولا عارفين نتطلق. وبقت حياتنا منيلة زي ما انت شايف كده. ولا نعرف نعمل جنازة ولا نعرف نعمل فرح. تيجي في الفرح وتلاقي كله ماشي بالحرام. والاب علامة الصلاة في وشه والام تقول لك انا حاجة وحاجزين البيت عند الكوافين. ليه حاجة كده؟ تقول لك هو كده. انا يعني اول واحدة مننا هتتجوز ولا اخر واحدة؟ ما طول عمرنا بيعملوا كده. ده احنا لقينا عند الكوافير بالعافية. ده راجل طلع ابن حلال وجبنا له معرفه كمان عبال ما لقى ان ايه الوقت عشان ياخدها. وبعدين حجزنا لها طبعا يا ابني في المطرح. وبعدين ما معلش بقى اصلها فرحه بقى. امال يعني هتزفوا كده ببلاش؟ عروسه رقاصه طبعا. جبنا رقاصه هتزفهم هم الاثنين. وده حرام ولا حلال يا حاج يا فيه؟ امال يعني هنجيب فرح؟ فرح من غير رقاصات زي الجاتوه من غير كريم جانتيه. بقى طب الاسلام يقول ايه طيب؟ طب الاسلام يقول ايه؟ يقول لك يا ابني هديها بقى خليك حلو اصلا الناس كلها كده. وبعدين اصل المعازيم عندنا هيجوا مفا ياكلوا وشنا. يقولوا ما وديناش البيت للكوافير. يقولوا ما جبناش رقاصه. يقولوا ما جبناش فرقه. ازاي يا ابني الكلام ازاي؟ اهو اهي ليله ليله. معلش ما طول عمرنا كويسين وطول عمرنا حلوين. شفت المصيبه اللي احنا فيها؟ شفت الانحراف؟ ها؟ وطبعا زواجة زي دي بدات بالحرام. هتجيب ايه؟ ما المدخلات منيله بقى المخرجات منيله. وتعالى في الموت ليه انا؟ برضه العادات والتقاليد عندنا حاله وفاه. ناويين على ايه؟ اللي ناويين على ايه؟ عادي جبنا الشادر وهنجيبه للشيخ اللي هيقرا وبكره الفرقه ويوم الخميس الصبح وبعد 40 يوم يتعمل ال 40 وان شاء الله السنه الجايه الثانويه. والنساء على الله واحده تقلع الحداد بعد سنه ان شاء الله تبقى تقابلني. ايه ده يا حاج؟ ده دين ده الله بيقول كده؟ دين الله قال لك كده؟ ايه ال 40 ده؟ يعني ايه ال 40؟ طب افرض واحد عايز يعمل بعد 30 يوم. قال لك ده ما ينفعش، هو 40 يعني 40. ليه؟ اصل مناخير الميت بتقع. فاحنا بنعمله احتفالا بمناخير الميت اللي بتقع، شفت الخيبه؟ طب والثانويه؟ لا بص بقى لذيذك ايه؟ تعال اقول لواحد احنا عايزين فلوس كده في سبيل الله لو سمحت. منين؟ ايه؟ اه مش شايف والحاله واقفه والسوق نايم والحاله نجيب منين؟ ده انا مش لاقي اكل بنت. وتلاقيه بالليل عمال يعد بالمياه. ايه ده؟ ده رايح للشادر ولا رايح للشيخ ولا رايح للشاي والقهوه ولا رايح مش ايه ده؟ اصله كان عامل 40. يعني جبت فلوس حاجه هو لو معيشه تسلف كمان. الله امال يعني الناس تقول ايه؟ الميت بتاعنا مات فطيس ولا ايه؟ لا ده انا لازم ابقى اكون مين؟ طيب تعالى بقى في الايه؟ في الحداد. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني بحرام لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث أكثر من 3 أيام لا، إلا على زوج 4 أشهر و10، جوزها بس تلبس الحداد عليه 4 شهور و10 أيام، لكن ابنها، أبوها، أمها، أخوها، أختها 3 أيام وتقلع الإيه؟ يبقى 3 أيام وتقلع الحداد، وطبعًا حزنها في قلبها، ما قلناش حاجة أصلًا، إحنا المصيبة عندنا العادات والتقاليد، بعد سنة إن شاء الله تقابلني. طب والراجل اللي موجود الغلبان ده يا عيني ده؟ الراجل اللي داخل ده بيشوف بره الاسترتش والمحزق والمبيل على عينيهم بالحرام وبيغط بصره بره، يجي يلاقي مراته قاعده له بالتربيعه وأعداله بالنسبة ومكشرانه. ايه ده؟ سنة. سنة ان شاء الله. تقابلني بعد سنة. طيب ده على مين ده حاجة؟ ده على امي، انا ما عنديش عجز من امي. طب ماشي، بعد سنة طب ابوها. دخلنا في سنة تاني. ها حاجة. دخلنا في سنة ايه؟ ربنا يستر. طب السنة التالتة طب ابنها. ده ايه ده بقى؟ وانا هفضل قاعدين كده ولا ايه؟ لا واللي يغيظك ايه؟ تفضل قاعدين سنة كده بالبتاع ده؟ ولا سرحت وصارها كركت وهيقع وعنده بالبتاع ده اهو؟ ها؟ وبعدين تقول لك شوف الراجل راح لفت عليه واحده، هم كلهم خاينين وعينهم زي انت اللي خايبه. بعد ثلاث ايام الاقي حداد وحزنك في قلبك ما قلناش حاجه، لكن في جزء هنا اهو لازم يكون له تصرف، وربنا سبحانه وتعالى جعله عشان كده. الله، فين حقه الشرعي هنا؟ ايوه حدادك في قلب الثلاث ايام مالناش دعوه، بعد كده لازم تقلعيه. لا لا لا لا، ده احنا ايه؟ ده الناس تاكل وشنا، نروح من الناس فين؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ يا الناس. ايه ناس ولا شرع ربنا؟ هذا انحراف. او بقى تعالى بس كمان في العادات والتقاليد، بص الزيارات بقى اللي بيروحوا يزوروا بعض بالنساء، والنساء قاعدين مع الرجال والرجال قاعدين مع النساء، وخلصبيطه وحيصبيط ومظرميط. هتبقى النهايه ايه؟ النهايه ايه؟ انت كنت قاعده بتبص له ليه؟ هو ايه اللي بينكم وبين بعض؟ انت كنت بتضحكي قوي كده، يعني مبسوطه قوي يعني، وانا ما الشيطان هيسيبهم. وهي برضه اما انت مالك كده، كنت لابس الحته اللي على الحبل يعني وانت قاعد، عمرك ما لبست لي وانت قاعد كده يعني، انت مالك عمال تروح تجيب الحاجه وتقصله وعمال تجيبها ازاي؟ انت مالك كده بتغرق ولا هديت حريق؟ ها؟ طب ليه؟ ليه؟ النساء ما يجوش مع النساء والرجال مع الرجال ليه؟ اصل احنا عوايدنا ايه؟ احنا في دين يا حاج، في دين، والا هيبقى فيه انحراف. اخيرا ايها الاحباب، القدوه السيئه. يبقى العقل والهوى والشهوات والعادات والتقاليد والقدوة السيئة. القدوة السيئة هي ايه؟ عشان ما حدش يجيب من الاخر، الله تبارك وتعالى جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الصالحة كلنا. قال في سورة الاحزاب، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لاي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى قدوتك مين؟ صلى الله عليه وسلم. امسك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. امسك عليها بسنانك. يبقى ده سيدنا النبي قدوتنا اهو. اشوف سيدنا النبي بيعمل ايه واعمل زيه. للاسف لو الناس عملت كده، يعني الناس لو عملت كده خير وبركه، لكن للاسف النهارده ايه اللي بيحصل؟ الناس واخده النهارده اثنين قدوه ليهم، الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات الاحياء منهم والاموات. اثنين، لعيبه الكوره. اصبح الشباب النهارده مين قدوته؟ بطل الفيلم. هات واحده كده عيني غلبانه ماشيه، طب اللي لابسين محزه وستريتش دول غلابه دول ليه؟ عشان بطله الفيلم، عشان شفت كانت طالعه بالبنطلون بتاعها في فيلم مش عارف ايه. ايوه بنطلون يجنن. انا هعمل بنطلون زيه كده. لازم اعمل زيها كده. لازم مش او التاني بقى الاهبل ده عامل لي انسيان. طب انت راجل يا بني ادم، انت راجل يالا، حط الانسيان في ايدك وحط لك الحزازه. وبعدين حاطط بتاعك كده في صدرك. ايه دي؟ يقول لك سلسله. طب سلسله ليه وانت كلب يا ابني؟ ابو واحد تاني يقول لك لا ده نعقل منه، انا مش حاطط سلسله. امال انا حاطط ايه؟ انا حاطط جلده. انت لازم احط حاجه. ليه؟ اصل بطل الفيلم حاطط حاجه. وهات لي فيلم كده في بطل اللي بيسموه بطل هات. هات لي فيلم كده اللي بيمثل دور البطل ما بيشربش سجاير. اتحداك. لازم يشرب سجاير. حتى لو في حياته بره ما بيدخنش. المخرج يقول له لازم تشرب سجاير. ويجيب الكاميرا عليه بقى وهو بيشرب السجاير، وهو بقى الدخان طالع من بقه كده، ويعمل كده. ليه؟ الشباب الغلبان يعمل زيه. ما هو بقى عايز، انا عايز ابقى راجل انا بقى. انا عايز ابقى بطل. وما انا اتفرجت على الفيلم ده ببلاش، انا عايز ابقى زي الولد ده كده. فاجيب علبه سجاير واحطها في ايدي كده. وبلاش كل اللي يكلمني يحط له علبه سجاير كده. عشان الناس كلها تقول ان انا ايه راجل بقى، وعايز اشرب سجاير بقى زيه. طب بطل الفيلم اللي بيسموه بطل فيلم ماشي مع واحده في الحرام. بدورنا انا روخا على معده كده امشي معاه، امال يعني انا هبقى انا مش زيه؟ انا عايز ابقى زيه. وانت يا ابني ماشي وراه ليه كده؟ يقول لك انا زي ما بيعمل ليه كده؟ ما تعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. تعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. شوف شوف سيدنا النبي عليه السلام قال لك ايه واقتدي بيه. ليه بتقتدي بالممثلين؟ ليه بتقتدي بالرقاصين؟ ليه واحده تقعد تعمل شعرها زي واحده ممثله ولا زي واحده رقاصه؟ هو انت في الاخر هتيجي ربنا يقول لك انت بقى حلو عشان الاثنين؟ طب الايه في سوره الزمر وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر اتقوا ربهم المؤمنين والمتقين اللي كانوا بيصلوا مع بعضهم وثيق الذين كفروا الى جهنم زمر برضو جماعات جماعات الحشاشين مع بعض والخمرجيه مع بعض والمتنايلين الزنا مع بعض كل دول كده مش اقوى. لذلك هات سوره الزخرف وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امتها وان على اثارهم مقتدون. احنا هنقتدي الدول هناخدهم قدوه لينا. بص القران يقول ايه وان على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم اقول لكم على اهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. فشوف الله عز وجل يقول لهم اجيب لكم الاهدى اللي هو الصراط المستقيم بدل الغلط والاقتداء بناس فساد فجار ده انت المفروض مش تقتدي بيهم ده انت المفروض تكرههم تكرههم لان ربنا بيقول في سوره النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب اللي لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره تقتدي بيهم تعمل زيهم؟ انت عايز عذاب اليم ولا ايه؟ ها انت عايز تقتدي بانسان صالح يدخلك الجنه تمشي وراه كده لغايه ما يشربك من ايده الطاهره صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولذلك سيدنا عليه السلام في الاخره يشربنا من الكوثر فيا رب وعدنا يا رب فيقول فتاتي الملائكه باناس ناحيه الشمال تيجي الملائكه تزق الناس ناحيه الشمال كده ابعد انت ابعد انت ابعد انت ابعد انت. فالنبي عليه السلام يقول ايه امتي امتي سيبوهم دول بتوعي دول امتي. ثم الملائكه تقول له ايه انك لا تدري ما احدثت بعدك ما تعرفش دول عملوا ايه من بعدين هم للاسف امتك بس لا. طب بالله عليك لو سيدنا النبي جوعت دلوقتي ومشي في الشوارع يقول دول امتي البنات اللي لابسه السريتش دي البنات اللي لابسين محزه ولا لابسين الجس دول والعياذ بالله دول ام سيدنا النبي. تعالى بص على الشباب كده اللي سامع الاذان والنهارده للاسف البانجو بتشد علنا اللي بيشربوا بانجو من الشباب الغلبان كل واحد ياخد باله بانجو سجاير وبلاوي زرقاء كلها من ايه وشوف الشباب بالليل واقف على المواصي واقف على غلابه دول ام سيدنا النبي عليه السلام يفخر بيهم سيدنا النبي دول لانهم اقتدوا بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر جميعا العصر انه يستخدم في علم الغيب حذاري. اثنين اوعى تتبع هواك الزم الشرع. ثلاثة اوعى تمشي ورا شهواتك. اربعة بلاش العادات والتقاليد ما الناس دعوا بيها خلينا في شرع ربنا. خمسة نقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.